بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 127 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل عليه السلام، مشرقين، داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس. فجعلنا عاليها سافلها، رفعها جبريل عليه السلام إلى السماء، ثم قلبها، والضمير لقرى قوم لوط عليه السلام. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتفرسين المتأملين، كأنهم يعرفون باطن الشيء بسمة ظاهرة. وإن هذه القرى، يعني آثارها، لبسبيل مقيم، لبسبيل مقيم، ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد، وإنهم يبصرون تلك الآثار، وهو تنبيه لقريش كقوله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، كما في سورة الصافات. فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقولها وأنا أصغر القوم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها النخلة. فقال عمر: يا بني، لو كنت قلتها لكانت أحب إلي من حمر النعم، من حمر النعم، من حمر النعم. تؤتي أكلها كل حين، تعطي ثمرها كل وقت وقته الله لإثمارها، بإذن ربها، بتيسير خالقها وتكوينه. ويضرب الله الأمثال، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني. ومثل كلمة خبيثة، هي كلمة الكفر، كشجرة خبيثة، هي كل شجرة لا يطيب ثمرها. وفي الحديث: إنها شجرة الحنظل، في الحاشية 1 رواه البخاري ومسلم، 2 رواه الترمذي، أتابع بعون الله عز وجل. أجتثت من فوق الأرض، واستؤصلت جثتها، وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها، وهو في مقابلة أصلها ثابت، أتابع بعون الله عز وجل، ما لها من قرار، أي استقرار، يقال قر الشيء قرارا كقولك ثبت ثبوتا، شبه بها القول الذي لا يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت. يثبت الله الذين آمنوا، أي يديمهم عليه، بالقول الثابت، هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا، حتى إذا فتنوا في دينهم لم يزلوا، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود وغير ذلك. وفي الآخرة، الجمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب. فعن البراء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر قبض روح المؤمن فقال ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول رب الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم يقول الملكان عشت سعيدا ومت حميدا، نم نومة العروس. ويضل الله الظالمين، فلا يثبتهم على القول الثابت في مواقف الفتن، وتزل أقدامهم أول شيء، وهم في الآخرة أضل وأزل، والعياذ بالله عز وجل. ويفعل الله ما يشاء، فلا اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين وإضلال الظالمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله، أي شكر نعمة الله، كفرا، لأن شكره الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرا، فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا. وهم أهل مكة أكرمه بمحمد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر، وأحلوا قومهم الذين تابعوهم على الكفر دار البوار، دار الهلاك والعياذ بالله عز وجل. جهنم عطف بيان، يصلونها، أعيد، جهنم عطف بيان، يصلونها، يدخلونها، وبئس القرار، وبئس المقر جهنم، والعياذ بالله عز وجل. وجعلوا لله أندادا، أمثالا في العبادة أو في التسمية، ليضلوا عن سبيله، وبفتح الياء مكي وأبو. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بما أظهر من الأدلة على رسالتي، والباء دخلت على الفاعل، وشهيدا تمييز، ومن عنده علم الكتاب. قيل هو الله عز وجل، والكتاب اللوح المحفوظ، دليله قراءة من قرأ. ومن عنده علم الكتاب، أي ومن لدنه علم الكتاب، لأن علم من علمه من فضله ولطفه. وقيل ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا لأنهم يشهدون بنعته في كتبهم. وقال ابن سلام في نزلت هذه الآية، وقيل هو جبريل عليه السلام، ومن في موضع الجر بالعطف على لفظ الله، أو في موضع الرفع عيد، ومن في موضع الجر بالعطف على لفظ الله، أو في موضع الرفع بالعطف على محل الجار والمجرور، إذ التقدير كفى الله. وعلم الكتاب يرتفع بالمقدر في الظرف فيكون فاعلا، لأن الظرف صلة لمن ومن هنا بمعنى الذي، والتقدير من ثبت عنده علم الكتاب، وهذا لأن الظرف إذا وقع صلة يعمل عمل الفعل، نحو مررت بالذي في الدار أخوه، فأخوه فاعل، كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه في القراءة، بكسر ميم من تصبح من، يرتفع العلم بالابتداء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.